أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. ما زلنا نتكلم في بعض الأحكام الكثيرة التي يكثر دورانها في الكلام ويقبح بالمعرب أن يكون جاهلا بها. من هذه الأشياء المسألة من هذه الأشياء مواضع الابتداء بالنكرة، المواضع التي نبدأ فيها بالنكرة، تمام. وقلنا إن النكرة في الأصل لا يبتدأ بها، ولكن قد يوجد ما يسوغ الابتداء بها. طيب، وذكر هنا بعض المسوغات، درسنا منها أربعة ووقفنا عند الخامس. قال هنا الخامس أن تكون عامة، يعني هذه النكرة تدل على العموم، والنكرة تدل على العموم إذا وقعت في سياق نفي أو استفهام ومثل هذا. قال أن تكون عامة، إما أن تكون عامة بنفسها بذاتها، وإما أن تكون عامة بشيء معها. أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، فهذه أسماء النكرات تدل على العموم وحدها، أو بغير ذلك، نحو ما رجل في الدار، وهل رجل في الدار، فالنكرة في سياق النافي أو الاستفهام أو النهي ومثل هذا تفيد العموم. مثال ذلك من الآيات قول الله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله، هذا إله مبتدأ وهو نكرة، جيد، وجاز الابتداء به لأنه مسبوق بالاستفهام، تمام. طيب، قال هنا وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام، ويشرح هذا، قال أن الاستفهام هو المسوغ للابتداء، أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم، نحو قولك رجل في الدار أم امرأة، كما مثل به في الكافية. وليس هذا واجبا، ليس كما قال، هو يريد أن يقول هنا إن الاستفهام الذي يسوغ الابتداء بالنكرة فقط هو الهمزة المعادلة لأم، وهذا كما قال ابن هشام ليس بواجب، طيب، بل كل استفهام يصلح لهذا، جيد، تمام. قال هنا السادس أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي، يعني أن تكون النكرة أيضا عامة بنفسها، بحيث إنها لم يقصد بها الفرد أو لم يقصد بها فرد من أفراد جنسها، بل قصد بها العموم، نحو قولك مثلا رجل خير من امرأة، نحن لا نريد رجلا معينا خيرا من امرأة معينة، جيد، بل نريد ماذا؟ نريد أن رجلا بالعموم، الرجل بالعموم خير من المرأة بالعموم بدون تفصيل. كذلك قولهم تمرة خير من جرادة، فتمرة مبتدأ وخير خبر، ومن جرادة، الجرادة هي الحشرة المعروفة، فتمرة هنا هو لا يقصد تمرة معينة، بل يقصد هذا الجنس خير من هذا الجنس عموما، التمر خير من الجراد عموما. السابع أن تكون في معنى الفعل، هذه النكرة تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو عجب لزيد، فهي وإن كانت نكرة ولكنها بمعنى التعجب، وضبطوه بأن يراد بها معنى التعجب، طيب، ضبط هذا النوع أن يراد به معنى التعجب. ومثل ذلك سلام على إلياسين، سلام يعني نسلم عليهم، ويل للمطففين، ويل يعني نعذبهم، يعني نهلكهم هلاك أو عذاب ومثل هذا، وضبط هذا النوع بأن يراد به الدعاء، ولهذا السبب اختصرها ابن هشام رحمه الله تعالى، لو نظرت إلى ما قاله ابن عقيل مثلا ذكر 24 حالة، وهو ذكر 24 حالة، وهنا جعل 11 لأن هناك ذكر التعجب وحده وذكر الدعاء وحده. وهنا قال أن تكون في معنى الفعل سواء كانت للتعجب أو كانت للدعاء، جيد. وكذلك مثل قائم زيد عندما أجاز هذا، لأن قائما تعمل عمل الفعل، فهمنا؟ عندما أجاز لأن قائم لم تعتمد على شيء قبلها. طيب، وهناك من لا يجيز ذلك، قائم الزيدان. وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيدان، على هذا القول ما قائم الزيدان قائم مبتدا وهو نكرة، وله هنا مسوغان في نفس الوقت، أولا أن قبله نفي، ثانيا أنه يعمل عمل الفعل. على هذا التقدير، على هذا الوجه، نقول قائم فيها مسوغان، كما في قول الله تعالى وعندنا كتاب حفيظ، هذا أيضا فيه مسوغان، لأن عندنا تقدم شبه الجملة، تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ، تمام؟ فكتاب هنا يصح الابتداء بها، ثم قال حفيظ، هذا نعت، والنعت يفيد التخفيف، فهمت؟ وهذا ماذا؟ هذا مسوغ ثاني. ولهذا قال فيها مسوغان، كما في قول الله تعالى وعندنا كتاب حفيظ، كذلك فيها مسوغان. أما منع الجمهور لنحو قائم الزيدان فليس، لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، الجمهور لم يمنعوه بهذا السبب، طيب، بل منعوه لماذا؟ لفوت شرط العمل، لأن الاستفهام هنا شرط في إعماله عمل الفعل، تفهمني؟ قال هنا فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، بل إما لفوت شرط العمل وهو الاعتماد لأنه لم يعتمد على شيء، أو لفوت شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام، لكي يكون الفاعل كافيا في المعنى، لكي يكون الفاعل متمما للمقصود، لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون الكلام مسبوقا بنفي أو استفهام، وهو أظهر الوجهين، تفهمني؟ وهو أحسن، هذا الثاني أفضل من الأول. إذا قلت لك قائم الزيدان، قائم الزيدان قائم مبتدأ وزيدان فاعل سد مسد الخبر، أجازه قوم كالأخفش مثلا، قال لا يلزم اعتماده على نفي أو استفهام أو شيء، ومثل كما مر بنا في الألفية بخبير بنو لهب فلا تقم الغياء، فقال خبير تعمل عمل الفعل ولم يسبقها نفي أو استفهام، وهذا عنده ليس بشرط. فهنا نسأله سؤالا، كيف يبتدأ بالنكرة وليس لها مسوغ؟ قال إذا كانت النكرة عاملة عمل الفعل فهذا مسوغ لها، كونها عاملة هذا مسوغ. قال ابن هشام على هذا القول نقول إن في قولنا مثلا أقائم الزيدان مسوغان، أولا سبق الاستفهام، ثانيا أن قائما تعمل عمل الفعل، مثل ذلك قول الله تعالى عندنا كتاب حفيظ فيها مسوغان، جيد، التقديم والنعت. طيب إذا قلنا هذا فلماذا منع الجمهور هذا القول؟ يعني لماذا قالوا إن قائم الزيدان لا تصح؟ قالوا إنهم لم يمنعوها من جهة أن قائما نكرة وتحتاج إلى مسوغ، لم يمنعوها من هذه الجهة، بل منعوها لأن هذا عندهم الاستفهام أو النفي هو شرط في العمل، لم يمنعوها لأنه ليس له مسوغ. قال إما لفوت شرط العمل وهو الاعتماد، أو إما لفوت شرط الاكتفاء بالفعل، لأن هذا لا يكفي في جعل الفاعل خبرا أو سد مسد الخبر، لأنه لا يتمم المعنى، فهمنا؟ قال هنا والثاني هو أظهر من الأول، الثاني أفضل من الأول. لماذا؟ قال لوجهين، لسببين. أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد. الثاني يعني لماذا منعوا هذا القول؟ قال لسببين، الأول لأنه لم يعتمد على نفي أو استفهام، هذا السبب الأول. السبب الثاني لأن الكلام لا يتم. فقال ابن هشام عندي أن السبب الثاني أفضل من الأول وأقوى منه وأظهر. لماذا؟ قال لأن الأول يقول لأنه لم يعتمد، نقول له إن الاعتماد وحده لا يعد مصورا، بدليل أنه في بعض الجمل وقعت النكرة معتمدة ولم تصلح مبتدأ. قال أنه لا يكفي مطلق الاعتماد، فلا يجوز مثلا في نحو زيد قائم أبوه، لا يجوز كون قائم مبتدأ. زيد قائم أبوه، طيب لا يجوز كون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد، لأنه معتمد على الخبر قبله، تفهمني؟ فهو معتمد ولا يصلح أن يكون مبتدأ، فالاعتماد بنفسه ليس مصوبا. طيب هذا جواب أول. الجواب الثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب لا لمطلق العمل. يعني إن هذه الشروط التي قلنا هي شروط لماذا؟ لكي ينصب، ليس لكي يعمل مطلقا. طيب بدليلين، أحدهما أن تقول مثلا أنه يصح أن تقول زيد قائم أبوه أمس، فأبوه فاعل لقائم وهو دال على الزمن الماضي أمس. قال هذا جائز على تقدير أن قائم خبر وأبوه فاعل للخبر، تفهمني؟ أما لو قلت أبوه مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم فقد خرجنا من هذا أيضا. طيب الثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو أقائم الزيدان، لم يشترطوا كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال، هذا عند بعضهم، تفهمني؟ لاحظ أنه لم يقل لصحة العمل، قال لم يشترطوا لصحة الجملة. أقائم الزيدان لم يشترطوا كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. إذن متى اشترطوا؟ اشترطوا في قولهم أضارب أبوه زيدا مثلا، لأن قائم فعل لازم لا ينصب المفعول، فلم يشترطوا كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. جيد. قال هنا إذن عندي أن أقائم الزيدان، إذا حذفنا الاستفهام وقلنا قائم الزيدان، هذا لم يتمم المعنى. قائم الزيدان فيه شيء من جهة المعنى، ولهذا السبب منعه الجمهور، لم يمنعوه لأنه لم يعتمد، قال لأن الاعتماد ليس شرطا رئيسا، وإن كان الجمهور وضعه شرطا، قال بدليل أنك تضع الاعتماد أحيانا ولا يعمل. ثانيا أن الجواب الثاني ماذا؟ أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال والاستقبال هذا شرط لكي ينصب ليس لكي يرفع، أما الرفع فهو ملازم له. تمام. الثامن يعني في مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادات، أن يكون شيئا عجيبا، هذا يدخل فيما قبله من معنى التعجب، أن يكون شيئا عجيبا. فمثل هذا تكون الكلمة نكرة في لفظها ولكنها معرفة لأنه لا يوجد غيرها، تفهمني؟ أو لعجبها أصبحت مشهورة، نحو قوله مثلا شجرة سجدت وبقرة تكلمت، فهمنا؟ إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففي الإخبار به عنها فائدة، بخلاف نحو قولك رجل مات فهذا لا فائدة فيه، هذا عجيب، فهمنا؟ يعني هذا كلام عجيب، لأننا لو كنا بهذا القول هكذا يعني بهذا الأسلوب فقد يكون الشيء عجيبا. يعني رجل مات فهمنا، قد يكون عجيبا في موضع مثلا إذا كان في يعني في موضع من المواضع التي عولج فيها الناس ولا يموت أحد، فإذا كنا في المستشفى في موضع ما رجل مات تعجبوا كيف يموت وهو مثلا. أقصد من هذا طالب نجح، إذا كنا هذا بي في مدرسة الكسلاء طالب نجح، هل نعد وهذا عجيب، فهل نعد هذا هنا من هذا النوع؟ فيه شيء. طيب، لأنه يقول ففي الإخبار به عنها فائدة، وعندنا أيضا ضابط الفائدة واسع، يعني معنى الفائدة ليس منضبطا. طيب إذا أفاد فائدة، أقول لك مثلا الثلج بارد، وهذا لم يفدك بفائدة لأنه معلوم أن الثلج لا يكون إلا بارد، هل هناك ثلج حار؟ والنار محرقة، تفهمني؟ الأرض تحتنا والسماء فوقنا، فهذا لا يفيد فائدة على هذا القول، لا يفيد فائدة. لماذا؟ لأنني ما جئتك بجديد، أقول أنت زيد، تفهمني؟ أنت زيد، هذا لم يفيد فائدة لأنك لا تعرف نفسك. فمثل هذا إذا علقناه فقط بأن هذا في الإخبار عنه فائدة لا يكفي. طيب، ولكن أراه والله أعلم، لأنه لما كانت الشجرة سجدت، لما كانت من شيئا عجيبا فأصبحت كأنها معلومة أو كأنها اشتهرت بهذا، فتميزت عن الشجر الآخر أو ظهرت عنه بهذا. ومثل هذا التاسع أن تكون هذه النكرة بعد إذا الفجائية، لأنه معلوم أن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، إذا الفجائية تدخل فقط على ماذا؟ على الجملة الإسمية، تمام؟ فما جاء بعدها فهو مبتدأ. تقول مثلا خرجت فإذا أسد، أو إذا رجل بالباب، فهمنا؟ إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل، لأن المفاجأة معناها أن الشيء عجيب ليس متوقع. يعني لو كنت عادة تخرج كل يوم فترى أسدا أو رجلا فلا نقول هذا، لا نقوله بعد إذا الفجائية. أما إذا الفجائية فما يذكر بعدها يكون قليلا نادر الحدوث أو نادر الوجود، فهمنا؟ أو غير متوقع. ومثل هذا خرجت فإذا أسد، إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجئك، يعني هذا ليس واجبا أنه لا يفاجئك أسد أو رجل، هذا ليس بواجب ولكنه قليل. العاشر أن تكون في أول جملة حالية. طيب، يعني أن تقع بعد واو الحال، وهو قد ذكرها ضمنا من قبل لما تكلم عن أن يكون النكرة معطوفة على ماذا؟ على مبتدأ له مصور، أو المبتدأ نكرة وعطف عليه شيء له مصور. قال وقد نحمل في مثال، قال وقد نحمل الواو على الحال لما ذكر البيت، قال وستأتي هذه. إذا وقعت النكرة بعد واو الحال جاز أن تكون مبتدأ، مثل قول الشاعر سرينا ونجم قد أضاء فمزبدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. جيد، يقول سرينا يعني الإسراء هو ماذا؟ هو السفر ليلا، ونجم قد أضاء، نحن سافرنا وفي الوقت الذي سافرنا فيه كان هناك نجم قد أضاء. فمزبدا يعني منذ ظهر محياك، يعني وجهك، منذ ظهر وجهك أخفى ضوءه كل شارق، يعني كنا نسير وماذا والنجم يضيء لنا في السماء، كنا نسير ليلا والنجم يضيء لنا في السماء فلما ظهر وجهك أخفى كل نجم، يعني وجهك مصباح فأخفى كل نجم. سرينا فعل وفاعل، ونجم قد أضاء، الواو للحال، نجم مبتدأ، قد أضاء جملة الخبر. فهمنا وكل الجملة نجم قد أضاء في محل نصب حال من الفاعل في سرينا، يعني سرينا والحال أنه نجم قد أضاء. جيد. وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها. علة الجواز هنا كما قاله في المسألة التي قبلها، قال إن هذا لا يكون في العادة، يعني لا يكون في عادة كل من يسافر ليلا أن النجم يضيء له، بل يكون في أوقات دون أوقات. ومن ذلك قول الشاعر، قول الشاعر الذئب يتركها، أو الشاعر قال الذئب يتركها في الدهر واحدة واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. جيد. يقول متعجبا من حال الغنم، حال الغنم، يقول إن الغنم تخاف من الذئب، إذا جاء الذئب يتخاف منه وتهرب. فهمنا؟ ولا تخاف مني وأنا بينها، ولكنها تخاف من الذئب، مع أن الذئب يأتيها مرة في العمر، مرة في العام، مرة، يعني متى يأتي الذئب إلى الغنم؟ يأتي مرة كل مدة، تفهمني؟ ومع ذلك تخاف الغنم منها. أما أنا فلا تخاف مني، وأنا يوميا أخذ منها وأذبح والسكين في يدي ولا تخاف. قال الذئب يطرقها، يعني يزورها ليلا، الطروق هو المجيء ليلا، الذئب يطرقها في الدهر واحدة، في الدهر يعني في الحياة في العمر. طيب الذئب مبتدأ وجملة يطرقها واحدة، يطرقها في الدهر واحدة جملة الخبر، في الدهر متعلق بيطرقها، وواحدة مفعول مطلق يعني طرقة واحدة. وكل يوم تراني مدية بيدي. طيب كل يوم تراني، يعني وهي تراني كل يوم، فكل يوم ظرف متعلق بتراني. مدية بيدي، مدية مبتدأ وبيدي خبر، وهي نكرة. فهمنا؟ والجملة مدية بيدي حال منه. طيب يعني الإبل أو الغنم تراه، والحال أن في يده مدية. فهمنا؟ طيب لماذا جاء بهذا المثال؟ قال جئت بهذا المثال لأبين أن كلمة مدية بيدي جملة اسمية في محل نصب حال، ولم تسبقها واو الحال. طيب ولهذا قال هنا وبهذا، يعني بهذا البيت، يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة، وكتب عندك اشتراط النحو بينه، اشتراط النحويين. فهمنا؟ بهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم، يعني لا يشترط أن يكون قبلها واو الحال، بل إذا وقع المبتدأ في أول جملة الحال عموما سواء كانت فيها الواو أو ليس فلا بأس. فهمنا؟ ونظير هذا الموضع قول ابن عصفور في شرح الجمل، تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال. لماذا؟ لأنها بداية جملة جديدة. قال ابن هشام أيضا نرد بنفس الرد ونجيب بنفس الجواب، نقوله إن الضابط هنا أن تقع في أول جملة الحال سواء وجدت الواو أو لم توجد. طيب بدليل قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. طيب ما أرسل الله تعالى المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال إنهم يأكلون الطعام. فهنا إنهم لا يأكلون الطعام جملة اسمية وهي حالية ولم يسبقها الواو، وهذا ليس بواجب عند ابن هشام. ومن روى مدية بالنصب تراني مدية، فمدية مفعول به لتراني، جيد، أو هي مفعول به لحال مقدرة، طيب، ففي هذا الحال تخرج من هذا الأمر. قال ومن روى مدية بالنصب فهي مفعول لحال محذوفة، أي حاملا أو ممسكا مدية، ولا يحسن أن تكون بدلا من الياء تراني مدية، لا يحسن أن تكون بدلا من الياء. لماذا؟ لأن المعنى، لأن هذا سيكون على بدل غلط، لأن البدل جاء زيد عمرو، وزيد هو عمرو، أو جاء زيد أبوك وأبوك هو زيد، فهذا كل من كل. طيب أحب زيدا وجهه، فالوجه جزء منه. أحب زيدا ثوبه، فالثوب فزيد مشتمل على الثوب. إذن البدل كل من كل، بعض من كل اشتمال، أو بدل غلط، جاء زيد الحمار ونحن نريد أن نقول الحمار وأخطأنا، فزيد لا علاقة له بالحمار، لا كلا ولا بعضا ولا اشتمالا. فهنا كذلك، وما أرسلنا قبلك من عفوا هنا في الآية، وكل يوم في الحد في البيت، وكل يوم تراني مدية بالنصب، نقول مفعول به لتراني على تقدير أنه بدل من الياء، فيكون المعنى تراني مدية، كأنه قال ترى مدية، فهمنا؟ نعم، جيد، ولكن هنا جيد، ولكن من جهة المعنى عموما البدل يشوق النفس إلى ما بعده بالعموم. فلو قلت مثلا جاء زيد وأنت لا تعرفه، يعني لا تعرف، لا نقول لا تعرفه مطلقا، أنت لديك شيء فيه، فتتشوق نفسك إلى ما يأتي بعد ذلك من بيانه، زيد من تقصد بزيد، فأقول أبوك أو أخوك أو كذا، أفهمني؟ أحب الأستاذ، فيأتيك سؤال ماذا تحب في الأستاذ عموما، فإذا قلت لك وجهه أو علمه، هذا فيه ماذا؟ فيه تشويق للنفس. أما بدل الغلط عموما فلم يعده البلغاء، قالوا هذا لا يصلح، لا يصلح أن يكون في كلام بليغ، فهمنا؟ فلم يعدوه أصلا. فهو هنا يقول هذا، يقول حملها على هذا المعنى على بدل الغلط، لأن إذا قلت لك الغنم كل يوم تراني، فهل تسأل كيف تراك، فأنت تقول لا ترى مدية، تفهمني؟ أما لو قلنا كيف تراك، تقول تراني حاملا مدية، نعم، فهمتني؟ ولهذا قال جعلها هنا بدلا من تراني ليس بمناسب، لا يحسن أن يكون بدلا من الياء. ومثل ابن مالك بقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، بجعل الجملة حالا وليس ماذا، ليس قبلها الواو. قال الشاعر عرضنا فسلمنا، فسلم كارها علينا وتبريح من الوجد خانقه. عرضنا يعني مررنا عليه، فسلمنا سلمنا عليه، جيد، فسلم كارها، رد علينا السلام وهو لا يريد هذا، فسلم كارها علينا وتبريح من الوجد خانقه، يعني وهناك شيء من الوجد، الوجد هو الحزن، خانقه يعني نلاحظ من صوته أنه لا يرد بسرور، لا يرد بسعادة. طيب، ف فقوله عرضنا فسلمنا فسلم كارها علينا وتبريح هذا هو. ولكن هنا الواو وتبريح من الوجد خانقه. قال هنا ولا دليل فيهما لأن النكرة هنا موصوفة بصفة مذكورة في البيت ومقدرة في الآية أي وطائفة من غيركم بدليل يغشى طائفة منكم في الآية قبلها. طيب يغشى طائفة منكم وطائفة من غيركم قد أهمتهم أنفسهم. طيب ابن مالك يرى أن كلمة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يرى أن طائفة مبتدأ وقد وقع نكرة لأنه بعد واو الحال. تفهمني؟ وقع بعد واو الحال. قال ابن هشام هذا الكلام صحيح مقبول ولكنه ليس بلازم. لماذا؟ لأنه يجوز لنا أن نقول طائفة هنا مبتدأ وسوغه وجود وصف له ليس واو الحال. أين الوصف؟ قال وصف مقدر يعني طائفة صفتها أنها من غيركم. طيب من أين جئت بهذا الوصف؟ لماذا قدرته؟ قال قدرته قياسا على ما قبله لأن من ما قبله ماذا؟ يغشى طائفة منكم. طائفة منكم ما صفة الطائفة الأولى؟ أنها منكم. ثم قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني وطائفة أخرى من غيركم قد أهمتهم أنفسهم. فهنا حذف الوصف فالوصف مقدر. فهمنا؟ كذلك وتبريح من الوجد. طيب فقال هنا تبريح خانقه تبريح مبتدأ خانقه خبر. ومن الوجد كلمة من الوجد وصف لتبريح فلا نقول إن الواو هنا هي المسوغ هذا مقصوده. طيب إذن يقول مثل ابن مالك للمبتدأ النكرة الذي وقع بعد واو الحال مثل له بماذا؟ بالآية وطائفة وبالبيت. قال ابن هشام ولا دليل في الآية والبيت على كون النكرة وقعت مبتدأ لا دليل. لماذا؟ لأن هناك احتمال ثاني والاحتمال إذا دخل سقط الاستدلال بالمثال. قال ولا دليل فيهما لأن النكرة موصوفة بصفة هذه الصفة مذكورة في البيت تبريح من الوجد ومقدرة في الآية أي وطائفة من غيركم بدليل قوله يغشى طائفة منكم. جيد. قال هنا بعد أن ذكر هذا الموضع قال ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة نحو قولك إنما في الدار رجل فالنكرة هنا رجل مبتدأ وهي محصورة بإنما بدليل التأخير لأننا قلنا إن المحصورة يجب تأخيره فهي هنا محصورة. أو أن تكون النكرة للتفصيل يعني تدل على تقسيم تقول مثلا الناس رجلان مبتدأ وخبر رجل أكرمته ورجل أهنته فرجل مبتدأ وأكرمته جملة الخبر ورجل أهنته فيقولون إن التفصيل هنا جعل النكرة صالحة للابتداء. جيد. وكذلك قول الشاعر فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب نسيت وثوب أجر ورؤيا فثوب لبست وثوب أجر. أقبلت زحفا على الركبتين جئت زاحفا ماشيا على الركبتين فثوب نسيت وثوب أجر. طيب فهنا الشاهد في قوله ثوب نسيت وثوب أجر لأنه يفصل حاله. نعم نعم. وهذا التكرار هو أنه فصل شيئا مجملا من قبل. وقولهم شهر سرى وشهر ترى وشهر مرعى. طيب شهر سرى يعني شهر تراب، الدنيا هكذا، شهر تراب، سرى هو التراب، وشهر ترى يعني ترى فيه الزرع إذا بدأ ينبت من التراب، وشهر مرعى يعني شهر يكون فيه رعي. شهر سرى وشهر ترى وشهر مرعى، فكأنه يقسم أحوال الدنيا. فهنا شهر مبتدأ وسرى خبر، وجاز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأن فيها معنى التقسيم أو التفصيل كما قال. كذلك يجوز الابتداء بالنكرة بعد فاء الجزاء، نحو قولهم إن مضى عير فعير في الرباط. طيب إن ذهب عير، عير يعني حمار، فعير في الرباط يعني إذا هرب واحد فلا تحزن فهناك غيره. فإن قال ابن هشام في هذا، قال وهذه المصورات وعندي فيها نظر، ذكروا أن النكرة المحصورة أو النكرة التي تدل على التفصيل أو النكرة التي وقعت بعد فاء الجزاء هذه مصوغة للابتداء بها. قال وفيهن نظر. أما الأولى فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء إنما أصلا، فالحصر هنا لم يفد شيئا. أما الأولى في الدار رجل، نقول أصلا بدون إنما، بدون إنما سنقول في الدار رجل، فرجل مبتدأ لا يلزمه الحصر. لماذا؟ لأن الخبر تقدم عليه وهو شبه جملة، فالحصر هنا ما أفاد المبتدأ شيئا جديدا لأنه جائز الابتداء به قبل دخول إنما. وأما الثانية التي هي للتفصيل فالاحتمال رجل الأول للبدلية والثاني عطف عليه، تقول الناس رجلان، رجل هو بدل من كلمة رجلين، بدل بعض من كل لأننا نفصل، ورجل الثاني معطوف على البدل. فقال فإذا حملناها على هذا الوجه لا نقول إنه مسوغ للابتداء، ولأنه في هذا الحال رجل ليس مبتدأ. فإن ومثلها شهر ترى وشهر ترى ومثل هذا يقال نفس الكلام، كقوله كقول الشاعر وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. طيب أو فشلتي، كان هذا الرجل ذا رجلين، كان له ماذا؟ كانت له رجلان. طيب رجل صحيحة هذا بدل من رجلين، أو يجوز أن نقول مبتدأ. قال ابن هشام هي هنا جاءت مجرورة وهذا دليل على بدليتها. طيب رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان والرجل الأخرى أصابها الزمان فشلت. تمام. والشاهد هنا أو يريد هنا أن يقول إن فأقبلت زحفا على ركبتين فثوب نسيت وثوب أجر، أو الناس رجلان رجل أكرمته. قال رجل يجوز أن نجعلها بدلا بدليل أنه لما قال ذي رجلين قال رجل بالخفض فهي بدل. تمام. ومثل هذا النوع من البدل هو بدل بعض من كل، والعلماء يسمونه بدل تفصيل لأنه من جهة هو كل من كل ومن جهة هو بعض من كل. كيف هذا؟ إذا قلت جاء الطلاب، جاء الطلاب زيد وعمر وخالد وسعيد وهؤلاء كل الطلاب، فهذا بدل كل أو بدل بعض؟ زيد وعمر وخالد وسعيد هذا بدل كل لأن هؤلاء كل الطلاب، ولكن البدل هو الأول، جاء الطلاب زيد ثم وعمر وخالد هذا معطوف، فهمنا؟ فمن جهة هو بدل بعض، لأن زيدا هو بدل بعض ثم عطف الباقي عليه، ومن جهة هو بدل كل من جهة المعنى، لأن هذا هؤلاء كل الطلاب. قال العلماء مثل هذا نسميه بدل مفصل من مجمل، يعني نذكر الكلام مجملا ثم نفصل. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فهذا بدل مفصل من مجمل، فهمتني؟ وهو بعض في الظاهر، لأن الأولى هي بعض مما قبلها. إن للمتقين مفازا، المتقون لهم فوز عند الله تعالى. ما هو الفوز؟ حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كل هذا تفصيل لماذا؟ لمفازا، فهمنا؟ فنحن نقول هذا بدل بعض من كل من جهة، وكل من كل، لأن هذا هو فوز المتقين، بل هو بعض فوزهم، لأن الله تعالى يعطيهم أكثر من هذا. والعلماء يسمون مثل هذا النوع بدل مفصل من مجمل. فهمتني؟ عليكم السلام. هذا بدل مفصل من مجمل، عليكم السلام، أو يسمى بدل التفصيل. كذلك كلمة شهر طرى وشهر طرى وشهر مرعى، قال لاحتمالها، لاحتمال كلمة شهر الأولى الخبرية، وأنت تقدر هكذا تقول أشهر الأرض الممطورة ثلاثة، أشهر الأرض الممطورة، الأرض إذا نزل عليها المطر لها كم حال؟ ثلاثة، الأولى سوداء تراب، الثانية نبت فيها النبات، الثالثة يأكل الحيوان منها فهي مرعى. قال هنا أما الأولى فلأن الابتداء، قال هنا والاحتمال شهر الأول الخبرية، والتقدير أشهر الأرض الممطورة شهر ذو ثرى وشهر ذو تراب وشهر شهر ذو ثرى أي ذو تراب، ذو تراب ندن، ندن يعني مبتل، وشهر طرى فيه الزرع وشهر ذو مرعى. والاحتمال كلمة نسيت أو أجر أن تكون نعتا، لأننا عرفنا أن الجمل بعد النكرات صفات، فإن للوصفية، وأن يكون الخبر محذوفا. فهمنا؟ أي فثوب منها نسيته وثوب أجره، فهمنا؟ ويكون الخبر محذوفا وهو ماذا؟ وهو منها. ويحتمل أنهما خبران وثم صفتان مقدرتان، فثوب لي نسيته وثوب لي أجره وهكذا. وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه بها، لأنه مجهول بها، كما قال لعوب تنسيني إذا قمت سجبالي، يعني هذه امرأة جميلة إذا قمت أنسى ثيابي بسببها. وأنت ترى الأغنياء، أو والله أعلم ربما هذا قصده، الأغنياء إذا ذهبوا إلى مكان تجده أمام الباب يقابله الخادم، فيخلع المعطف أو يخلع كذا، يعلقونه على المشجب ويضعون يخلع ما اسمه القلنسوة، تفهمني؟ وعندما يخرج يلبسها قبل خروجه. فهو هنا يقول إذا قمت، إذا ذهبت أنسى ثيابي لأنني أفكر عنها. وإنما جرى الآخر الثوب الآخر، هذا رجل يحب هذه المرأة وكان عندها وذهب من عندها، فقال ماذا؟ فأقبلت زحفا على ركبتين، يعني أمشي على ركبتي، فثوبا لبسته، وفي رواية ثوبا نسيته، طيب لبسته أو نسيته لا بأس، وثوبا أجره، أجره جر يجر يعني شده خلفه، وإنما جره خلفه لكي يغطي به آثار قدميه، يعني لكي يكون هذا الثوب مخفيا لآثار القدمين. قال هنا وإنما جر الآخر الأصل في الإسلام ليعفي الأثر عن القافة. القافة هم الذين يتتبعون الآثار، هم الذين ينظرون إلى آثار الأقدام ويتتبعونها، ولهذا السبب زحف على ركبتيه ولم يمشي على قدميه. لماذا؟ لكي لا يروا آثار قدمه. ما سبب هذا العذاب؟ أما الثالثة فلأن المعنى إن ذهب عير فعير في الرباط، يعني فعير آخر في الرباط، فعير هنا مبتدأ وهناك وصف مقدر، ثم حذفت الصفة. ورأيت في كلام محمد بن حبيب يقول نعم قال رأيت في كلامه رأيت في كلام محمد بن حبيب وحبيب هذا ممنوع هنا من الصرف لأنه اسم أمه، أنه قال قال يونس قال رؤبة، يونس هو شيخ سيبويه من أهل اللغة، قال رؤبة، رؤبة هو من العرب الذين اشتهروا بالشعر، رؤبة العجاج، قال محمد بن حبيب قال سمعت يونس يقول إنه سمع رؤبة، يونس كما قلنا من العلماء سمع رؤبة من العرب يقول المطر شهر ثرى وشهر طرى وشهر مرعى. فإذن هذا يقوي كلام ابن هشام أن شهرا خبر للمطر، المطر شهر طيب طرى فيه وشهر كذا وشهر كذا، ثرى وترى ومرعى، وهذا دليل على أنه خبر. ولا بد من تقدير مضاف قبل المبتدأ. طيب أيضا هذا إشكال ثاني، إننا إذا قلنا المطر شهر طيب فالمطر ماذا؟ مبتدأ، وشهر خبر، ولكن المطر له جسم، ونحن نعرف أنه لا يجوز الإخبار عن المبتدأ إذا كان ذاتا، لا يجوز الإخبار عنه بظرف الزمان، وهنا قد أخبر عنه بالزمان. قال لا بد من تقدير مضاف إلى المبتدأ، والمعنى ظهور المطر أو نزول المطر ومثل هذا لكي يصح الإخبار عنه بالزمان. فهمنا؟ طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب مصورات الابتداء بالنكرة. هل من سؤال فيها؟ طيب ننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى أقسام العطف. طيب العطف على اللفظ والعطف على المحل والعطف على التوهم ومثل هذا التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما بها، نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.